الرحمن الرحيم. بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. اللهم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يعاقب أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، ولكن عذرنا إلى الأمم، وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى بظلم وجهين، أحدهما ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون، يقول لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. والوجه الثاني أن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يقول لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح الوجه الأول، ولا شك أنه أقوى، والله أعلم. وقال وقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل عامل من طاعة الله ومعصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قلت: ويحتمل أن يعود قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، أي من كافري الجن والإنس، أي ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله تعالى: صلى الله عليه وسلم، أي من كافري الجن والإنس، أي ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقوله تعالى: وما ربك بغافل عما يعملون، قال ابن جرير: أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى: وربك يا محمد الغني، أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، ذو الرحمة، أي وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف، كما قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن يشأ يذهبكم، أي إذا خالفتم أمره، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، أي قوما آخرين، أي يعملون بطاعته، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي هو قادر على ذلك، سهل عليه، يسير لديه، كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها، كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبانا بن عثمان يقول في هذه الآية: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. الذرية الأصل والذرية النسل. وقوله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين أي ولا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا رفاتا وعظاما هو قادر لا يعجزه شيء. وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا محمد بن حميار عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، أي استمروا على طريقكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى، فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي. كما قال تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: على مكانتكم أي ناحيتكم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون، أي أتكون لي أو لكم وقد أنجز موعده له صلوات الله عليه، فإنه تعالى مكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفه من العباد، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين، كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث وعبادي الصالحون. وقال تعالى إخبارا عن رسله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية. وقد فعل الله تعالى ذلك بهذه الأمة وله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا. قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا لله جزءا من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق وبرأ من الحرث أي من الزروع والثمار والأنعام نصيبا أي جزءا وقسما فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقوله تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعله للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعله للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه لله. فقال الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية. وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيره: كل شيء جعلوه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه. وقرأ الآية حتى بلغ: ساء ما يحكمون، أي ساء ما يقسمون، فإنهم أخطأوا أولا في القسمة. الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه، وله الملك، وكل شيء له في تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة بل جاروا فيها، كما قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل اولادهم. وقال مجاهد: شركاؤهم شياطينهم يامرونهم ان يئدوا اولادهم خشيه العيله. وقال السدي: امرتهم الشياطين ان يقتلوا البنات، واما ليردوهم فيهلكوهم، وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطون عليهم دينهم، ونحو ذلك. قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وهذا كقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تاني المال، في تاني أو في تلف المال. في تلف المال، وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك، وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك. قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، أي كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا، وله الحكمة التامة في ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذرهم وما يفترون، أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينك وبينهم. قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: الحجر الحرام مما حرموا الوصيلة وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر الآية، تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم، وتغليظ وتشديد وكان ذلك من الشياطين ولم يكن من الله تعالى. وقال ابن زيد بن أسلم: حجر إنما احتجزوها لآلهتهم. وقال السدي: احتجروها. بالرأي شيخنا، نعم. أحسن الله عليك، نعم. إنما احتجروها لآلهتهم. وقال السدي: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام أن نطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال سبي: أما وأنعام حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والحام، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوها ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال لي أبو وائل: تدري ما في قوله تعالى: وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت لا. قال: هي البحيرة، كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن سحبوا ولا إن عملوا شيئا افتراء هذا على موضع رائع جدا. وقال أبو بكر ابن عياش، اللي هو الإمام شعبة يعني، الراوي الثاني عن الإمام عاصم، قال عن عاصم ابن أبي النجود قال لي أبو وائل: أتدري ما في قوله كذا، يعني إلى نهاية الكلام. فهذا فيه أنهم كانوا يتلقون القرآن تلاوة ومعانيا. وهذه سنة الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من بعدهم من التابعين رضوان الله عليهم، كما ورد في كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: يتعلمون 5 آيات ب5 آيات. وكما ورد في كلام مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس أوقفه عند كل آية فأسأله إيه عنها. حكى أن ذلك وقع 3 مرات، 3 عرضات للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. آمين رب. قوله تعالى: افتراء عليه، أي على الله، وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه، فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم، سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي عليه ويسندون إليه. وقوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، الآية، قال: اللبن. وقال العوفي عن ابن عباس: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، الآية، وهو اللبن. كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم، وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي. وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد في قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قال: هي السائبة والبحيرة. وقال أبو العالية مجاهد وقتادة في قوله تعالى في قول سيجزيهم وصفهم، أي قولهم الكذب في ذلك، يعني قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع، الآية. إنه حكيم، أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، عليم بأعمال عباده من خير وشر، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم، كما قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 والمئة من سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهكذا رواه البخاري منفردا في كتاب مناقب قريش من صحيحه عن أبي النعمان محمد بن الفضل عالم عن أبي عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر واسمه جعفر بن أبي وحشية بن إياس به. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول تعالى بيانا لأنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزأوها فجعلوا منها حراما وحلالا فقال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس معروشات مسموكات وفي رواية المعروشات معروشات ما عرش الناس وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس معروشات ما عرش من الكرم وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدي. وقال ابن جريج متشابها وغير متشابه. قال متشابه في المنظر وغير متشابه في الطعم. وقال محمد بن كعب كلوا من ثمره إذا أثمر. قال من رطبه وعنبه. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن جرير قال بعضهم هي الزكاة المفروضة. قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن درهم قال سمعت أنس بن مالك يقول وآتوا حقه يوم حصاده. قال الزكاة المفروضة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. وقال العوفي عن ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا فقال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحدة ما يلقط الناس من سنبله. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال عن عمه واسع بن ابن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وهذا إسناده جيد قوي. وقال طاووس أبو الشعثي وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج هي الزكاة. وقال الحسن البصري هي الصدقة من الحب والثمار. وكذا قال زيد بن أسلم. وقال آخرون هو حق آخر سوى الزكاة. وقال أشعث عن محمد بن سيرين ونافع عن ابن عمر في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. رواه ابن مردويه ورواه عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجاهد إذا حضرك المساكين طرح فلهم منه. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن النبي نجيح عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال عند الزرع يعطي القبض وعند الصرام يعطي القبض ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وقال الثوري عن حماد بن إبراهيم النخعي قال يعطي مثل الضغف. وقال ابن المبارك عن شريك عن سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده قال كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة الضغف لعلف دابته. وفي حديث ابن الله عاد عن دراج عن أبي الهيثم عن سعيد مرفوعا وآتوا حقه يوم حصاده قال للمساكين القبضة والضغف لعلف دابته. نعم. نعم. كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغف لعلف دابته. وفي حديث ابن الله عن دراج عن أبي الهيثم عن سعيد مرفوعا وآتوا حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل. رواه ابن مردويه. وقال آخرون هذا كله شيء كان واجبا فما نسخه الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية إبراهيم النقعي والحسن والسدي وعطية العوفي. واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. قلت وفي تسمية هذا نسخ النظر لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قال وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة فالله أعلم. وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون كما ذكر أصحاب الجنة في سورة نون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أي كالليل المدلهم سوداء محترقة فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد أي قوة وجلد وهمة قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قيل معناه ولا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. وقال أبو العالية كان يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا، فأنزل الله ولا تسرفوا. وقال ابن جريج نزل في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا، فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة. فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، رواه ابن جرير عنه. وقال ابن جريج عن عطاء ينهى عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي في قوله تعالى ولا تسرفوا قال لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال سعيد بن المسيب محمد بن كعب في قوله تعالى ولا تسرفوا قال لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير قول عطاء انه نهي عن الاسراف في كل شيء، ولا شك انه صحيح، لكن الظاهر والله اعلم من سياق الآية حيث قال تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، ان يكون عائدا على الاكل، اي ولا تسرفوا في الاكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، وهذا من هذا والله أعلم. وقوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش. قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش الصغار منها، كما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى حمولة ما حمل عليه من الإبل، وفرشا وقال الصغار من الإبل. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن عباس الحمولة الكبار والفرش هي الصغار من الإبل، وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن الأنعام حمولة وفرشا، فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم. واختاره ابن جرير وقال وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض. وقال الربيع بن أنس والحسن والضحك وقتاده الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم. وقال السدي أما الحمولة فالإبل وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم، وما حمل عليه فهو حمولة. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون، شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب، إلى أن قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا عن إلى حين. وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم عليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله أي من الثمار والزروع والأنعام، فكلها خلقها الله تعالى وجعلها رزقا لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرائقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أي من الثمار والزروع افتراء على الله. إنه لكم أي إن الشيطان أيها الناس لكم عدو مبين أي بين ظاهر العداوة، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والآيات في هذا كثيرة في القرآن. نعم حسبك شيخ سيف، جزاك الله خيرا. اللهم آمين وجزاكم خيرا. آمين.

قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي آكل يأكله. قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه، وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث رافعا لمفهوم هذه الآية. يكون ما ورد من التحريمات قبل هذا شيخنا؟ لماذا قبل هذا بعد هذا؟ لأن المائدة قبل الأنعام. لا، هو يقصد يعني النزول مش ترتيب المصحف. أحسن إليك. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي هذا نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس أو دما مسفوحا يعني المهراق. وقال عكرمة في قوله أو دما أحسن الله يعني المهراق. وقال عكرمة في قوله أو دما مسفوحا لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود وقال حماد عن عمران بن حدير قال سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ من الذبح من الرأس وعن القدر يرى فيها الحمرة، فقال إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وقال قتادة حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا. وقرأت هذه الآية عطفا على بلحوم السباع. أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا. وقرأت هذه الآية صحيح غريب. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك الحبر يعني ابن عباس. وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم الآية. وكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به، وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت، لكن في صحيح البخاري جابر بن زيد. في صحيح البخاري جابر بن زيد ليس جابر بن عبد الله. طيب، ما هو الحاكم قصد في مستدركه أن يأتي بأحاديث ليست في الصحيحين؟ لا، أقصد أن يعني هو قال وكذا رواه البخاري عن علي بن المديني به يعني بالإسناد المتقدم يعني فالشيخ عم الشاكر بيقول هنا أن أخرجه البخاري مختصرة ولكن فيه جابر بن زيد بدل جابر بن عبد الله اللي هو أبو الشعفاء التابعي. نعم. رواية الحاكم هي التي ذكرها كرواية الحميدي. نعم. أحسن الله عليك. وقال أبو بكر بن مردوي والحاكم في مستدركه حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعفاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وهذا لفظ ابن مردويه، ورواه أبو داود منفردا به عن محمد بن صبيح عن أبي نعيم به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة. قال: فلما لا أخذتم مسكها؟ قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. مسكها نعم جلد يعني. أحسن الله إليكم. قال: فلما لا أخذتم مسكها؟ قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه، إن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد ورواه البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك أو نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقرأ عليه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد بن منصور به. وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وهو غير ملتبس ببغي ولا عدوان، فإن ربك غفور رحيم، أي غفور له رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء. كيف لا يبقى تحريم أشياء بعد هذا كما جاء النهي عن كذا وكذا؟ لا، هي أظن فلا ينفي، ليس فلا يبقى. نعم. وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء. نعم، فهذا المشهور أن لحوم الحمر حرام، وأن كل ذي مخلب من الطير وحرام، وأن كل ذي ناب من السباع حرام. نعم. أحسن الله إليك. أنا تتبعت بالأمس قراءة ابن كثير في الأجزاء الأربعة لشيخنا. نعم. ويعني في مواضع كثيرة. ونظرت في المواضع التي انفرد فيها ابن كثير أو انفرد فيها أبو عمرو البصري، فوجدت أن ابن كثير رحمه الله لا يلتزم قراءة معينة. يعني عندنا مثلا قوله تعالى كثير من المفسرين يعني مثلا وجدت قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، ابن كثير انفرد بقوله فتلقى آدم من ربه كلمات، نعم. وهو فسرها على قراءة الجمهور. أي. وقوله تعالى مثلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، قرأ هكذا البصريان وحفص، فقال ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، ففسرها على قراءة أبي عمرو اللي هي والذين قتلوا في سبيل الله. ثم وجدت مواطن أخر فسرها على قراءة طيب، في جامع بين أبي عمرو وابن كثير؟ أيوه هذا سيأتي يا شيخنا. يعني أولا نظرت فوجدته قد فسر مواطن على قراءة أبي عمرو، ثم فسر مواطن أخرى على قراءة ابن كثير كقوله تعالى إن هذان لساحران، بدأ بها وقال هذه لغة لبعض العرب، جاءت هذه القراءة على إعرابها، ومنهم من قرأ إن هذين لساحران. نعم بعد ما أورد نص القرآن على طول. نعم أيوة. وقال في موضع آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا، ديت أبو عمرو انفرد بها قال بل يؤثرون، فهو قرأ فسرها على التاء، فنقول مثلا إذن فسرها على قراءة ابن كثير، لكن يشكل عليه أنه فسر أحيانا على قراءة ابن كثير وأحيانا على قراءة أبي عمرو. وابن كثير وأبو عمرو يشتركان دائما أو يشتركان غالبا في بعض المواضع، يعني في كثير من المواضع يشترك أبو عمرو وابن كثير، لذلك حتى الإمام الشاطبي جعل لهما رمزا اللي هو حق، وجعل لهم الإمام الشاطبي رمز حبر، هما الاثنين يعني إن اجتمع على قراءة من القراءات. فوجدته بعد هذا يفسر مواضع على غير قراءة ابن كثير وأبي عمرو، يعني أحيانا يورد قراءة ابن كثير وأبي عمرو، زي مثلا قوله تعالى وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، ثم يورد وأما من قرأ وفرضناها، قال البخاري وأما من قرأ وفرضناها اللي هي إيه على قراءة التخفيف بمعنى فرض لكم، دوت يفعله كثيرا كما مر معنا. لكن وجدت مواضع فسر على غير قراءة ابن كثير وأبي عمرو، مثلا قوله تعالى هو ينسب. نعم يا شيخنا، يقول قرأ فلان كذا أو قرأ فلان كذا. لا هذه المواضع لا ينسب فيها، هو مر معنا أنه ينسب قليلا. نعم، أو ينسب في الجملة، يقول الكوفيين والبصريين، أو يقول مثلا قرأ بعضهم كذا وقرأ بعضهم كذا، أو القراءة المشهورة كذا وقرأ بعضهم كذا. نعم. ولعل والله أعلم كل هذا يرجع إلى ابن جرير. من ابن جرير، والإمام ابن جرير معروف أنه هو لم تكن الأمور في مسألة القراءات السبعة والعشرة وكذا استقرت في عقد في عهده يعني. نعم. وأيضا من الأدلة على أنه لا يلتزم يعني مثلا قراءة ابن كثير وأبي عمرو إن اجتمع معا في قراءة واحدة، أوضح المطلع على هذا مثلا قوله تعالى ورجلا سلما لرجل، قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ورجلا سالما لرجل، فهو فسرها. نعم، فقال ورجلا سلما قال سالما، ففسرها على القراءة الثانية. هو لو فسرها سالما ما فيش مشكلة، أنا أقصد أنه هو لم يبتدئ يعني يقول مثلا سالمة وبعدين يقول سلمة، لو أنه هو ماشي على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. فسرها سالمة يبقى معناها أنه قرأها سلمة. تمام، يبقى إذن يبقى هو لم يقرأ قراءة ابن كثير وأبي عمرو. على خلافهما يعني. نعم. طيب، عد بهذه المواضع بقى للإمام الطبري ابن جرير في التفسير جامع البيان، وانظر ماذا قال. لو كانت يعني متشابهة فيبقى هو على خط ابن جرير. نعم. وكذلك قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله، نختم به يعني مساجد الله من آمن بالله، فسرها على الجمع، ثم قال ومن قرأ مسجد الله اللي هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، قال فأراد به المسجد الحرام. فظاهر لي والله أعلم أنه لم يلتزم قراءة معينة من القراءات المتواترة يعني، وإنما بحسب ما. طيب، يبقى هذه المسألة الأولى، العودة إلى ابن جرير مع هذه المواضع. والأمر الثاني كمان، هل هو يقدم رأي الجمهور ثم يفرد من خالفه مثلا؟ يعني برضه دي تبقى معانا إن شاء الله. لا يقدم رأي الجمهور، يعني مثلا لما المجموع لو كانوا ثلاثة، لو كانوا اثنين كده. ليس شرطا يا شيخنا، لأنه مثلا في موضع سورة طه إن هذان لساحران بدأ بقراءة ابن كثير اللي هي فيها ومع اللي هي يعني فيها كلام. نعم تمام. نعم إن بس ممكن أحيانا يورد رأي الجمهور أولا وأحيانا ماشي، ممكن نشوفه برضه إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. جزاك يا شيخنا الله يكرمك. وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد والسدي في رواية. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع. وفي رواية عنه: كل شيء متفرق الأصابع ومنه الديك. وقال قتادة في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وكان يقال للبعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان. وفي رواية: البعير والنعامة. وحرم عليهم من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع. وقال ابن جريج عن مجاهد: كل ذي ظفر، قال: النعامة والبعير شقا شقا. قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثته: ما شقا شقا؟ قال: كل ما لم ينفرج. حدثني يسأل شيخه يعني. نعم أحسن الله إليكم. قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه: ما شقا شقا؟ قال: كل ما لم ينفرج من قوائم البهائم. قال: وما انفرج أكلته اليهود. قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير. قال: فيهود تأكله. قلت: انفرجت قوائم البهائم والعصافير. قال: فيهود تأكله. قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الأوز، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة. وكأن كلمة الإوز هذه الأصل، ويمكن أن تختصر كما تختصرها يعني لهجتنا الآن: ولا قائمة الوز. أحسن الله إليك، لأنه كررها في موضعين. صحيح؟ صحيح. لا. ولا خف النعامة ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، ولا تأكل حمار الوحش. وقوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال: الثرب اللي هو شحم رقيق يغطي الكرش والأمعاء. نعم، هو يعني في الأمعاء والمصارين يعني. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة: الثرب وكل شيء كان كذلك ليس في عظم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح: الألية مما حملت ظهورهما. وقوله تعالى: أو الحوايا، قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع واحدها حاوياء وحاوية وحوية، وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو ما حملت الحوايا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو الحوايا، وهي المبعر. وقال مجاهد: الحوايا المبعر والمربض. وقال وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. يا هكذا مضبوطة عندك؟ اللي هي المباعر ليست أو موجودة عندي. الحوايا وهي الإيه؟ المبعر. المبعر. طب والمربض، والمربض هكذا أو المربض؟ الحوايا المبعر. لأن المبعر دي مرت معنا قبل هذا في صحيح البخاري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي شيخنا مشكلة زي ما حضرتك قلت، المبعر والمربط. والمربط برضو بفتح الباء بفتح الميم. الميم. الله أعلم. نعم. وقال مجاهد الحوايا المبعر والمربض، وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة أبو مالك والسدي، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. وقال ابن جريج شحم الألية ما اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه. قاله فهو السدي. حلال. نعم، فهو حلال ونحوه. قاله السدي. وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناه بهم مجازاة على يعني بغيهم. الكلام ونحوه قاله السدي. نعم نعم نعم. ومختلط بعظم فهو حلال ونحوه. قاله السدي. وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا الطريق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله تعالى وإنا لصادقون، أي وإنا العادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا، فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها أخرجاه. من حديث سفيان بن عيينة، من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر به. وقال الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ورواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. ورواه البخاري ومسلم جميعا عن عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به، عن يونس عن الزهري به. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهب قال حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال لعن الله اليهود قالها ثلاثة: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم قال أنبأنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد قال أنبأنا ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ورواه أبو داود من حديث خالد الحذاء. وقال الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه وقال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. وفي رواية حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي لفظ لأبي داود عن ابن عباس مرفوعا إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. والحديث الأولان حديث الإمام أحمد ده أنا رأيي إنه ليس فيه شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكعبة، فلأجل هذا يبقى الأولى في ضبط كلمة الحجر والحجر إنها تبقى الحجر قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر، يعني حجر نسائي صلى الله عليه وسلم، حجر نسائي هذا الذي في المسجد. نعم أحسن الله إليك. طيب يقرأ الشيخ مصطفى. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاك الله خيرا دكتور عبد الله. جزاكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين على آله وصحبه أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى المؤلف رحمه الله قال رحمه الله: وقال الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه وقال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. وفي رواية حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وقوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى فإن كذبوك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والآيات في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم